بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 46 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه، ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه، ممن لم يكن يهدي إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. باب صفة الحكم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى به، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام أحدها. نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. ما القضاء؟ القضاء في اصطلاحهم قال هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا هو القضاء، يتكون تعريفه من ثلاثة أشياء: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي بحيث يقول هذا حرام، هذا لا يجوز، أو هذا لا بأس به، هنا يبين الحكم الشرعي. الأمر الثاني الإلزام به، يلزم من؟ يلزم المتخاصمين أو المتخاصمين، يلزمهم يعني يبين ثم يطالبهم بالتنفيذ. قال فصل الخصومات، فإذا قضى القاضي فالخصومات تنفصل. ما معنى تنفصل؟ يعني تنتهي، فلا يجوز له أنه يخاصم صاحبه أو أن يطالبه، يقال انتهينا خلاص فصل الخصومات. فهذا هو القضاء. إذن بهذا التعريف أدرك الفرق بين القاضي ومن؟ المفتي. فالمفتي يبين الحكم الشرعي، لكن هل يلزم به؟ نقول لا يلزم به، ربما يأتي يستفتي ويقال هذا لا يجوز لا تفعل، ثم إذا ذهب فعله لأنه أخذ فتوى لم يأخذ قضاء. فالقضاء كما تبين تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. واعلم أن القضاء من أفضل الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل، وهي وظيفة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في أقوامهم قضاة يقضون، مع الرسالة التي كانوا يؤدونها كانوا يقضون بين أقوامهم. لكن سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، إذا وجد من يكفي سيأتي بعد قليل. إذا انتهينا الآن من نقطتين، وهو تعريف القضاء، والأمر الثاني بيان فضيلته. أما حكمه قال فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. فرض كفاية، تعرف أن فرض الكفاية هو من قام، هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإذا قام به من يكفي فإن الباقين يكونون في حل، فهذا معنى فرض الكفاية. وإن لم ينصب قضاء ولم يتوله أحد فإنهم يأثمون جميعا، يأثم القادرون لأنه لن يقم بالفرض. قال يلزم الإمام، أي إمام هذا؟ الإمام الأعظم، الملك أو الرئيس. قال يلزم الإمام نصب، ما أعرب كلمة الإمامة؟ يلزم الإمام نصب، الإمام مفعول به، مفعول به مقدم، يعني يلزم نصب من يكتفى به الإمام، فالإمام مفعول به مقدر. أين الفاعل؟ نصب، يعني يلزم نصب من يكتفى به في القضاء الإمام. إذن من مسؤولية الإمام ومما يلزم به أنه ينصب، يعني يجعل ويضع قضاة. قال من يكتفى به في القضاء، يعني يضع قضاة يكتفى بهم. يكتفى بهم من أي ناحية؟ من ناحية العدد، فإذا كان البلد يحتاج إلى قاضيين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة، فالواجب أن يضع بقدر الكفاية. أيضا يكتفى بهم في القضاء من حيث الأهلية، لابد أن يكونوا أهلا. أما لو وضعوا قضاة لا يحسنون القضاء أو لا يحسنون إلا أبوابا منه، فهذا ما يكفي في الواجب، فيجب أن يضع قضاة يكتفى بهم في القضاء عددا وأهلية. قال بعدها ويجب على من يصلح له إذا طلب منه. يجب على من يصلح له، يصلح لأي شيء؟ للقضاء. فالذي يصلح للقضاء يجب عليه أن يتولى القضاء، لكنه قال إذا طلب منه، بحيث قال يا فلان كن قاضيا في البلد أو في بلد آخر، فهنا يجب عليه. أيضا قال ولم يوجد غيره، لم يوجد غيره. أما إذا وجد غيره فذكر المؤلف بعد قليل أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. إذا وجد غيره يقوم بالمسؤولية فالأحسن أن لا يتولى القضاء ويتفرغ لغيره من تعليم أو شيء آخر ينفع المسلمين. لكن لا بد أن نتحقق مما ذكر المؤلف أنه يوجد غيره وهو أهل لذلك. إذا نعود فنقول إن القضاء يجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره، فهما شرطان. إذا طلب منه هذا واحد، والثاني لم يوجد غيره بحيث البلد متوقف عليه، فهنا لا يوجد غيره. إذا وجد غيره فكما علمت الأفضل تركه، لأنه مسؤولية، ولا يأمن الإنسان أن تزل قضية من القضايا في حكمه، فالأفضل تركه. هذا ما ذكر المؤلف، وعلى هذا عمل كثير من السلف الذين كانوا يهربون من القضاء، وربما بعضهم اختفى فترة طويلة لما طلب منه يتولى القضاء، لأنهم رأوا من أنفسهم أنهم على خطر في التولي، وهناك من يسد مسدهم. فهذا توجيه ما روي عن السلف في هذه المسألة. في قول المؤلف إذا طلب منه، يفهم منها أنه ليس له أن يطلب القضاء، ليس له ذلك، وهذا يحتاج إلى تفصيل. فإذا علم من نفسه أنه لو لم يطلب القضاء تولاه من يسيء إلى القضاء وهو قادم على أن يتولاه، فإن طلب القضاء في هذه الحال واجب أن يطلبه. كيف ذلك؟ يعلم أنه قادر على أن يتولى هذا المنصب، وإن لم يتولى هو سوف يتولاه من دونه، وربما من يكون فاسقا أو يسيء إلى القضاء، فطلب القضاء في مثل هذه الحال واجب. وإذا طلبه بمثل هذه الحال فإنه يعتبر محسنا ومستنقذا للقضاء، وطلب القضاء وطلب الإمارة وأشبه هذه المناصب كما سمعت إذا كان يعرف بالنفس الأهلية وأنه لو تولها غيره لأساء إليها، فإنه يجب عليه أن يطلب. وتعرف أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإذا طلب المنصب الذي يقوم به ولو لم يقم به قام به من دونه فأساء إليه، فطلبه في هذه الحال واجب. إذ هذه القضايا انتهينا منها أنه يجب على من يصلح له إلى آخره. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: ومن شروطه، شروط ماذا؟ القضاء. من شروطه أن يكون رجلا، هذا رقم واحد. فالنساء ليس لهن محل في القضاء، النساء ضعيفات، لا يمكن أن تكون واحدة منهن قاضية حتى في أمور النساء. لا بأس أن تجعل في أمور النساء من باب الإفتاء والتوجيه، أما في أمور القضاء فالقضاء إلى الرجال. قال: حرا، ضد ماذا؟ العبد. فالعبد ملك سيده، والقضاء يحتاج إلى حرية، حرية في الوقت وحرية في الاختيار. وهو إذا كان عبدا فربما أملى عليه سيده شيئا آخر. الأمر الثالث، قال: مسلما. وهذا لا بد منه، لأنه إنما يقضي بالشرع، فكيف يكون غير مسلم؟ قال: سميعا، بصيرا، متكلما. هذه الصفات تعود إلى خلقته، أن يكون سميعا، لأنه إذا لم يكن يسمع فكيف يسمع كلام الخصوم؟ فلا بد أن يكون سميعا. فإن قيل بالإشارة فما رأيك؟ نقول: الإشارة في هذا المقام لا تقوم مقام العبارة، لأن سماع الحجة هذا له دور في تصورها وفي القضاء فيما بعد، فلا بد أن يكون سميعا. قال: بصيرا، يعني يرى. وهذا الشرط لا شك أنه يعني كمال في القاضي، لكن البصر في كثير من القضاء ليس بلازم، إن يعني يكتفى بالسماع فقط. فالصواب أن البصر ليس شرط وجوب، لكنه شرط كمال، بمعنى أن تيسر أن يكون بصيرا فهذا أحسن، وإن كان أعمى فلا إشكال في ذلك. ولا يزال القضاء يتوله من العميان في القديم والحديث، وربما يكون بعض العميان أنبه من بعض المبصرين، ولهم مواقف مذكورة في بديهتهم واستخراج الحقوق ومعرفة الملبسين، وهم عميان. فليس بشرط أن يكون بصيرا، لكن الأكمل أن يكون كذلك. أما الأمر الثالث المتعلق بالخلقة، أن يكون متكلما، وهذا لا بد منه، أن يكون متكلما حتى يسأل الخصوم ثم يملي الحكم وينطق به. والإشارة في مثل هذه لا تكفي، فلا بد أن يكون متكلما. فهذه شروط ثلاثة كما تبين، تعود إلى خلقته: سميعا، بصيرا، متكلما. قال: عدلا، عالما. عدلا ضد ماذا؟ ضد الجور والظلم، فلا بد أن يكون عدلا. والعدل لا شك أنه مهم في هذا، ليس عنده محاباة، ليس عنده تزلف إلى أحد، فلا بد أن يكون عدلا، يبحث عن حكم الله عز وجل في القضية. ثم الشرط الأخير، قال: عالما. لا بد أن يكون عالما، عالما بأي شيء، عالما بالشرع، لا سيما ما يحتاجه في القضاء. فلا يليق أن يتولي القضاء من يجهل أمور الشرع، فلا بد أن يكون عالما. ثم علمه بما يرتبط بالقضاء هذا آكد من غيره، يعني علمه مثلا بأحكام القاضي، بأحكام الشهادة وما أشبه ذلك، هذا آكد من غيره. إذا لا بد أن يكون عالما. فهذه الشروط كما سمعت لا بد أن تتحقق في القاضي. ثم إذا نقص شيء منها فكما لا يخفاك، اتقوا الله ما استطعت، لكن لا بد أن نجتهد في إيجاد هذه الشروط، وهي يسيرة إن شاء الله. بعد هذا انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة، انتبه لها بالكسر. لا يجوز نقبل رشوة. ما هي الرشوة؟ الرشوة ما يأخذه الإنسان مقابل محاباته في قضية ما، يأخذه ما يأخذه الإنسان مقابل محاباته. ما يأخذه هل يكون مالا عينا؟ يعني ربما يكون مالا نقودا، وربما يكون عينا كان يعطى مثلا هدية، يعني يسميه هدية لكن هي رشوة، يعطيه ساعة، يعطيه مثلا جوالا وما أشبه ذلك، فهذه كلها داخلة في الرشوة فلا يجوز. أليست الرشوة محرمة؟ وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والرائش. نقول نعم محرمة، لكن في القضاء آكل، في القضاء آكل، وإلا فإن الرشوة محرمة حتى لمن لم يكن قاضيا، حتى لو كان موظفا صغيرا. ثم الرشوة كما قلت لك قد تكون نقدا وقد تكون غير ذلك. قال ولا هدية، هدية يأتي بشيء يقول هذه هدية لك، أو هدية لأولادك أو لزوجك، فالهدية لا يقبلها. لكن استثنى المؤلف قال ممن لم يكن يهدي إليه، يعني بينه وبين شخص مهادات، يهديه مثلا في كل سنة أو يهديه في الأعياد، فإن كانت هذه طريقته فلا إشكال، لكنه يهديه لما كان قاضيا ويعلل لنفسه أن هذه هدية عيد أو هدية نجاح لأولاده أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقبل هدية إلا بهذا الشرط. قال ممن لم يكن يهدي إليه، فإذا كان يهدي إليه وبينهما تهادي فلا حرج في ذلك. وذكرت لكم فيما سبق قصة الرجل الذي دعا القاضي عنده في بيته وأسقاه في الشتاء، أسقاه ماذا؟ الحليب، أسقاه حليبا بالزنجبيل، ثم لما صار بعد يوم أو يومين أتى القاضي يطالبه بقليب، قليب البيض، يريد أنه يستخرج بيرا له، فماذا قال القاضي؟ قال ما شاء الله، قليب بحليب، ما تمشي هذا، قليب بحليب. فأنتم انتبهوا أيها الإخوة، قد تكون الرشوة أو الهدية مغلفة بشيء آخر، لكن القاضي ينتبه لهذا. ثم بعد ذلك قال ولا الحكم قبل معرفة الحق. ما هذا؟ يعني لا يجوز الحكم قبل معرفة الحق، يعني أنه يستعجل، بمعنى سمع بعض الكلام أو سمع من أحد الخصمين ثم حكم، هذا ما يجوز، لأن من شرط الحكم أن يعرف القضية وأن يسمع من الخصمين على ما سيأتي. قال فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. إن أشكل أو أشكل عليه، ما معنى أشكل عليه؟ يعني التبس عليه لا يدري، فنقول لا يجوز أن تحكم، شاور أهل العلم والأمانة، بمعنى أنك تنظر ما عندهم في القضية هذه، هل مرت عليكم، ماذا قال علماء فيها. أيضا يشاور أهل العلم ويشاور أهل الأمانة، لأن بعض القضايا قد لا تحتاج إلى علم كثير، لكن تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى معرفة عادة الناس وطرق الناس، فهذا يستشير فيها أهل الأمانة. الآن عندنا بالنسبة للقضاة عندنا ما يسمى بقضاة التمييز، فقضاة التمييز يشاوروا، والقضايا الآن ترفع إليهم لا سيما القضايا المشكلة، فإن أجازوها أجيزت وإلا فإن يعاد النظر فيها. فهيئة التمييز هي نوع من المشاورة في قضايا الإشكال. قال بعد ذلك ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. لا يحكم وهو غضبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضبان مضطرب، ليس برأيه الأكيد المستجمع، فربما قضى في حال غضب. حتى وإن كانت القضية واضحة وسهلة وقضى فيها بعشرات قبل ذلك، نقول حتى، فربما نتيجة الغضب والسرعة ربما تصور أنها مثل القضية التي يقضي فيها في العادة، لكن إذا هدأ تبين شيء آخر. قال: ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، يعني يقاس على الغضب كل حال تمنع استيفاء الرأي. مثل ماذا؟ كما لو كان فرحان فرحا شديدا، أو كان حاقا أو مريضا أو مصدعا أو جائعا. الصوارف كثيرة، فإذا كان في صارف من الصوارف فكما قال. طيب ماذا يفعل؟ يقول: أجل القضية. طيب الخصوم حضروا من أماكن بعيدة، نقول: وإن كان أجلها أو اصرفها إلى قاض آخر إن أمكن، أما أن تقضي في حال غير سوية فهذا لا يجوز. قال: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، لا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. لماذا؟ لأن البواب سوف يمنع الناس من الدخول على القاضي، وربما بعض الناس ترك قضيته لأن القاضي وضع بوابا، فالبواب له هيبة، فلهذا منع المؤلف أن يتخذ بوابا على مجلس القضاء حتى لا يمنع الناس. وهذا الكلام كما هو واضح لك فيه نظر، لأن البواب مهمته ماذا؟ تنظيم الناس وتنظيم الدخول. نقول: نعم، لا تتخذ بوابا يمنع من غير سبب، لكن بوابا ينظم الداخلين هذا متعين، لا سيما في وقتنا الحاضر، فإن نحتاج إلى بواب وربما أكثر، وربما نحتاج مع البواب أيضا إلى شرطي يمنع الناس، وربما يمنع بعض الخصوم المتطاولين، فهذه يعني يحكمها الزمن. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ بوابا والخلفاء الراشدون لم يتخذوا بوابين، فيقال لكل زمن ما يناسبه، فلا يقاس زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الخلفاء على زمن كثر فيه المتلاعبون بل والفساق، بل وربما كثر فيه المجرمون الذي ليس عنده مانع أنه يتطاول على القاضي بكلام أو بفعل. فعلى كل حال يتخذ بوابا، هذه في نظر كما لا يخفاك. قال: ويجب العدل بين الخصمين في الدخول إليه والمجلس والخطاب. انتبه، الآن لم تبدأ القضية ولم نبدأ بالحكم، لكن العدل يبدأ مبكرا، يبدأ العدل بين الخصمين في الدخول. ما معنى ذلك؟ أن يدخل سويا ويأذن لهما جميعا، أما يدخل واحدا ثم بعد فترة يدخل الثاني هذا خلاف العدل. إذن العدل في الدخول، يدخلان سويا. والمجلس، كيف المجلس؟ يعني يأذن لهم بالجلوس جميعا ويجلسهما أيضا في مكان متساوي البعد، لا يجعل واحدا قريبا منه وواحدا في أقصى المجلس، هذا لا يجوز. كذلك والخطاب، كيف الخطاب؟ يخاطبهم جميعا بنفس الكلام، بمعنى إذا سلم يرد عليهما ردا معتدلا، لا يزيد في الثاني بترحيب أو سؤال عن أهله وعن والده وما أشبه ذلك. طيب وإن كان يعرفه، وإن كان صديقا لوالده، نقول حتى ولو كان لا تزج في السؤال والخطاب، وإذا أردت أن تستفهم عن شيء فيما بعد. أيضا بالنسبة لخطابهم هم للقاضي، لا يعطي واحدا فرصة أكثر من الثاني، بحيث أحد الخصمين يسأله عن حاله وأشياء أخرى حتى يوحي لخصمه أن القاضية ماذا من معارفه ومن أصدقائه، فيوقع في قلبه خيفة من القاضي. كل هذا لا يجوز. وذكر بعض الفقهاء أيضا أنه يعزل بينهم في نظره، بمعنى أنه إذا نظر إلى واحد فلينظر إلى الثاني بمقدار ما نظر إلى غير ذلك. وكل هذه كما قلت لك قبل أن نجلس أو قبل أن نفتح الجلسة، ما زلنا في مقدمات القضاء. وهذا يدلك على أن ديننا والحمد دين العدل، والذي يظن أن هناك عدلا وأشياء مثالية في بعض القضاة أو في بعض مجالس القضاء في الدول الغربية، نقول نحن سباقون في قضاتنا وفي مجالس القضاء كما سمعت. إذا هذا عدة أمور، ننتقل بعدها إلى أمر آخر. قال: باب صفة الحكم. صفة الحكم، حكم ماذا؟ الحكم في القضية، حكم القاضي، كيف صفتها؟ يعني كيف يدار مجلس الحكم؟ الآن دخل وجلس، كيف ندير الجلسة؟ قال المؤلف: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهم على الآخر، قال: لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى أو يعلم به المدعى به. لا بد أن تكون الدعوة محررة. إذن عندنا دعوة، من الذي يتقدم بها؟ المدعي. إذن عندنا مدعي سوف يقدم دعوة، ويقابل مدعي من؟ المدعى عليه. إذن عندنا خصمان، أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، والفرق بينهما واضح. فالمؤلف يقول إن الدعوة لا تسمع إلا تكون محررة، وتحريرها إن كان كتابة فهذا أولى وأحسن، وإن كانت شفهية فهذا كافي. لكن كيف تحرر؟ بمعنى أن يأتينا بالقضية ويذكرها مفصلة كما سوف يبين، لا يأتينا بكلام ركيك، بكلام يقوله مرة ثم إذا عاده نقص منه أو زاد عليه، فلا بد أن تكون محررة. ثم ضرب المؤلف لهذا مثالا، قال: فإن كان دينا، فإذا كان يدعي بدين فذكر قدره، كم يقول؟ ألفا، ألفين، لا بد أن يذكر قدره. قال: وجنسه ذهبا، فضة، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، عقار أرض مثلا أو عمارة، يذكر أين تقع هذه العمارة، في البلد، خارج البلد، ما حدها. قال: وإن كان عينا عينها، كيف عينا؟ ساعة، سيارة، لا بد أن يعينها. إذن لا يكفي في هذا المقام الكلام العام، يقول: أدعي على فلان بدين، أو أدعي على فلان بمال، أو فلان أخذ عقاري، أو أخذ سيارتي. الكلام العام هنا ليس له محل في مجلس القضاء، لا بد كما قال المؤلف نحرر تحريرا بليغا بحيث تفهم القضية بدقتها. قال: وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. إن كانت غائبة، ما هي الغائبة؟ العين، لأنه قال إن كانت عين عينها، هذه السيارة، هذه الساعة. إن كانت غائبة يذكر جنسها، السيارة مثلا يذكر اسمها، يذكر مثلا موديلها، كذلك قيمتها. كل هذه لا بد أن تكون على وضوح تام. قال المؤلف: ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ من الذي يقول لخصمه؟ القاضي يقول لخصم المدعي، هو الذي سمينا المدعى عليه: ما تقول؟ ما تقول في ماذا؟ فيما قاله المدعي، في كلام المدعي ما تقول؟ قال فإن أقر، فإن أقر حكم المدعي. إذا أقر، ولنفترض أنه قال إنه يطلبه 1000 ريال، إذا أقر المدعى عليه حكم للمدعي بحيث يقول أعطي 1000 ريال. انتبه العبارة هنا، قال فإن أقر حكم المدعي. الذي أقر ماذا قلتم؟ المدعى عليه. حكم المدعي، من المدعي؟ الذي قدم الدعوة، الذي تكلم أولا. لكن حكم المدعي بماذا؟ حكم المدعي، رحمك الله، حكم المدعي بما أقر به بحيث يقول أعطي 1000 ريال. لكن الذي يريد أن أصل إليه أنه إذا أقر حكم المدعي، الآن لما أقر 1000 ريال يحكم المدعي أن في ذمته 1000 ريال بمقتضى ماذا؟ بمقتضى إقراره. إذا هذه هي العبارة، أو هذا هو المعنى الذي دلت عليه العبارة، أنه إذا قر حكم للمدعي. ثم هل يلزمه بأن يسلمها؟ نقول ستأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف، وهو أنه لا يقول سلمها إلا إذا طلب. من الذي طلب؟ المدعي، لأن المدعي الآن يدعي أن في ذمة فلان 1000 ريال وأقر. هل طالبنا بإرجاعها؟ ما طالبنا. وهذه من غرائب القضاء، من غرائب القضاء أننا ما نأمره أن يرجعها إلا إذا طلبها، بحيث يقول القاضي المدعي الآن أقر أن في ذمة 1000 ريال، ما رأيك؟ إن قال ليعطني إياها فالقاضي سوف يحكم أن يعطيه، وإن سكت وأنتهت القضية إلى هذا الحد فلتنتهي القضية. قد تقول هذا شيء غريب، نقول ليس بالغريب، لأن ربما يكون همه أن يثبت أنه صادق في دعواه وأن فلانا في ذمته شيء لي. أما أن يعطيني إياها أو لا يعطيني إياها فهذا أمر بيني وبينه، وربما يكون المدعى عليه قريبا، ربما يكون صديقا. فقضيتنا الآن أو فموضوعنا موضوعان، موضوع إثبات الحق وموضوع المطالبة به. إثبات الحق الآن أثبتناه، المطالبة به كما قلت سيأتي إن شاء الله أن لها أمرا آخر، وهو أن يطلب من القاضي أن يلزم هذا المدعى عليه بالسداد مثلا. إذا ننهي البحث الآن في القضية هذه، وهو أنه يقول للخصم ما تقول؟ فإن أقر حكم المدعي. قال وإن أنكر، ما الذي أنكر؟ المدعى عليه. قال المؤلف لم يكن من 3 أقسام، وهذه ستكون إن شاء الله موضع درسنا في الغد في الأقسام 3. إذا درس الليلة ولله الحمد مقدمة تشويقية للقضاء، وهو كما ترون يعني منظم ومرتب. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.